سورة الأحقاف سورة مكية، أي نزلت بمكة. ومن صفة القرآن المكي أنه يقرر عقيدة التوحيد، الإيمان بالله وحده لا شريك له ربًا وإلهًا، والإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم رسولًا من عند الله عز وجل، أرسله الله تعالى على حين فترة من الرسل بشيرًا ونذيرًا رسولًا للعالمين صلوات الله وسلامه عليه. وكذا تقرير الإيمان بالكتاب، أي الإيمان بالقرآن العظيم أنه كلام الله وأنه كتابه أنزله سبحانه وتعالى بوحي، وهو ملك الوحي جبريل عليه السلام على رسوله ومصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، والإيمان باليوم الآخر والبعث بعد الموت. ففي هذه السورة يقرر الله عز وجل ذلك بأحسن تقرير وأحسن بيان سبحانه وتعالى، ويخاطب الله عز وجل عقولهم، ولذلك هذا الدين دين يخاطب العقول، دين يحث على اتباع الدليل، وأن لا يقبل قول إلا بدليل، وأن لا يعمل إلا بحجة. وقد صرف الله عز وجل الخطاب في كتابه داعيا هؤلاء المشركين إليه سبحانه وتعالى، إلى عبادته وحده لا شريك له، يقول سبحانه وتعالى حاميم، هذان حرفان مقطعان في أوائل السورة، والحروف المقطعة في أوائل السور اختلف المفسرون في المراد بها، أما الجمهور جعلوها من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، فقالوا الله أعلم بمراده، ما تفسيرها الله أعلم، فهذا مما اختص الله بعلمه. ومن العلماء من فسرها وجعلوها من المحكم الذي يفسر والذي يعلمه أهل العلم، أي علمهم الله عز وجل إياه، فقالوا هذه الحروف للتحدي والإعجاز. هذه الحروف من الحروف الأبجدية التي يتكون منها كلام العرب، والعرب في ذلك الزمان كانوا أهل فصاحة وبلاغة وبيان، وكانوا أعلم الناس بفصيح الكلام وجيده من رديئه. فلما أنزل عليهم القرآن أخذ بعقولهم وألبابهم، حتى قال قائلهم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر، وما يقول هذا بشر. ولكنهم عدلوا عن ذلك إلى قولهم سحر، حتى يصدوا الناس عن القرآن، قالوا جاء بسحر فرق بين الأب وبنيه وبين الزوج وزوجته، فالله سبحانه وتعالى تحداهم، إذا كان هذا سحرا أو كلام البشر أو أن الرسول صلى الله عليه وسلم افتراه من عنده، فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بعشر سور مفتريات، فأتوا بمثله إن كان هذا في مقدور البشر. فتحداهم الله عز وجل بذلك، وما زال التحدي موجودا، فلم يستطيعوا. لذلك السور التي تبدأ بالحروف المقطعة نجد بعدها أن الله سبحانه وتعالى يذكر كتابه. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. حاميم والكتاب المبين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذنه سبحانه وتعالى. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا قول الحافظ ابن كثير رحمه الله. يقول سبحانه تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. القرآن هو كلام الله المنزل، المنزل من عند الله، المتعبد بتلاوته، ليس بمخلوق، إنما هو كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. من الله العزيز، وصف الله عز وجل نفسه بالعزة لأنه عزيز سبحانه وتعالى، لا يضام، يضام لا يضام، لا يستطيع أحد أن يظلم رب العالمين أو أن ينقصه حقه عز وجل. الحكيم أي ذو الحكمة في أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى. ثم يقول عز وجل كما ذكرنا، ربنا سبحانه وتعالى يخاطب العقول، خاطب العقول السليمة، لذلك العقول الصريحة الذكية السليمة تؤمن بالله عز وجل، وتؤمن أن القرآن من عند الله ليس من عند البشر. يقول سبحانه ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما، وما بينهما أي من مخلوقات. فأخبرنا النبي ربنا سبحانه وتعالى وكذا النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تسكن السماء، وأخبرنا أن الأرض يسكنها الإنس والجن، وهناك مخلوقات بثها الله عز وجل في الأرض، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه، ويخلق ما لا تعلمون سبحانه وتعالى. هذا الخلق، خلق السماوات والأرض وما بينهما، ما خلقه الله عز وجل إلا بالحق، أي ليس للعبث ولا بالباطل، وإنما خلقه الله عز وجل بالحق، أي ليعرف العباد عظمة ربهم سبحانه وتعالى، ويستدلون بمخلوقاته على كماله، وأنه سبحانه وتعالى الخالق العظيم، الرب الكبير سبحانه وتعالى، المعبود وحده لا شريك له، فما من موجود إلا وله موجد. فمن الذي أوجد هذه السماوات؟ ومن الذي أوجد هذه الأرض؟ ومن الذي بث في هذه المخلوقات؟ من الذي أجرى الأنهار؟ ومن الذي أرسل الجبال؟ كل هذا لم يقل أحد إطلاقاً أنا، ولم يزعم المشركون عبدت الأوثان أن أوثانهم هذه خلقت السماوات والأرض، وإنما يقولون هذه آلهة مع الله، أما أنها خلقت، دبرت، تحيي وتميت، ترزق، لها السيادة، لها الأمر والنهي، تعالى الله عن قول علوا كبيرا. الذي قال أنه خلق هذه الأشياء ورب العالمين، الله خالق كل شيء. ما خلقنا ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وللحق لعبادتي وحده لا شريك له وأجل مسمى، أي هذا الخلق له أجل مسمى ينتهي عنده، لا مدة مضروبة معينة لا تزيد ولا تنقص. والذين كفروا عما أنذروا معرضون، أي إعراضا كليا لاهية قلوبهم، غفلتهم محكمة عياذا بالله تعالى، وسيعلمون عاقبة ذلك. ثم يخاطبهم عز وجل، خاطب عقولهم، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله، هذه الأوثان والأصنام وهؤلاء البشر أو هذه الحيوانات أو النجوم والكواكب، هذه التي تدعونها من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أجروا أنهارا، أرسوا جبالا، أوجدوا بحارا، خلقوا بشرا، أنبتوا ثمارا، أروني ماذا خلقوا من الأرض، أهناك خلق آخر غير خلق الله تعالى؟ الله واحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، لأن الخلق واحد إذن خالق واحد، سماء واحدة وأرض واحدة وشمس واحدة وقمر واحد وإنس واحد وجن واحد، هذا الذي نراه، إذن خالق واحد، لم نجد خلقا آخر مع خلق رب العالمين. أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، هل هم شركاء مع الله في خلق السماوات، هل لهم شرك، لهم شرك في السماوات، شركاء مع الله سبحانه وتعالى في خلقه عز وجل، أم لهم شرك في السماوات، أي ليس لهم في الأرض شرك ولا في الأرض شرك، وما يملكون من قطمير، القطمير اللي هي لفافة التمرة، لفافة التمرة اللي هي غشاء التمرة، عارفين اللفافة بتاعت التمرة، لفافة البيضة الرقيقة هذه، ما يملكون من قطمير، يعني هذا القطمير ما يملكونه في خلق الله سبحانه وتعالى. الملك كله لرب العالمين، المدبر المتصرف في خلقه هو رب العالمين، فإذا كان الله عز وجل كذلك فكيف تعبدون غيره، وكيف تتعلق قلوبكم بغيره سبحانه وتعالى، بل هو عز وجل الذي تتعلق به القلوب والذي تؤله القلوب محبة وتعظيما وانقيادا وخضوعا سبحانه وتعالى. ائتوني بكتاب، سبحان الله، شوف الخطاب، خطاب هو ده الدين الحق. الدين الباطل لا يمكن أن يقول ائتوني بحجة، وإنما هو يخاطبهم ائتوني بحجة، بكتاب من قبل هذا، يعني كتاب من عند الله يدعو للشرك. ائتوني بكتاب من عند الله من الكتب السابقة يدعو إلى الشرك، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، أو أثارة من علم، قال مجاهد رحمه الله، أو أحد يأثر علما، يعني ينقله عن غيره. ومنهم من قرأ أو أثارة من علم، أثرة يعني علم صحيح، يأثرونه عن أحد قبلهم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أو أثارة من علم، أي يعني الخط الذي كان موجودا من قبل. وقال قتادة: أو أثارة من علم، يعني خاصة من علم. وقال أبو بكر بن عياش: بقية من علم. وهذه كلها أقوال متقاربة راجعة إلى هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ هل هناك كتاب أنزله الله عز وجل من قبل يدعو إلى هذا الشرك؟ أو هناك علم صحيح تستندون إليه ترونه عن غيركم يدعو إلى الشرك؟ لا يمكن، بل يقينا أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين، والإسلام هو دينهم العام، عبادة الله وحده لا شريك له. فما من نبي ولا رسول إلا قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة جميع المرسلين، يدعو إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دون الله. ثم يسفه الله من يدعو غيره، قال: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ومن أضل، هذا استفهام منفي، ومعناه لا أحد أضل. ومن أضل، لا أحد أضل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، لا أحد، لا أحد أضل ممن يدعو من دون الله. من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، يعني لا يجيبه، لا يجيبه إلى ما يدعوه، لا يجيبه إلى دعوته. فهذا يدعو صنما أو يدعو إلها، هل يجيبه؟ هل هذا الصنم يستجيب له؟ هل يجيبه؟ لا. ولذلك من دلائل الربوبية أننا ندعوه فيجيبنا سبحانه وتعالى، هذا من دلائل الربوبية، أننا ندعوه فيجيبنا. أما هذه الآلهة الباطلة الصماء البكماء، هذه لا تجيب أحدا، يعني لا تجيب دعوته، إذا دعاه بشيء لا تجيب دعوته. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. لو ظل يدعو إلى يوم القيامة ما أجابه بشيء، وهم عن دعائهم غافلون. وهم عن دعائهم غافلون، أي كيف يدعون من هو بهذه الصفة أنه غافل عما يقول وعما يدعوه به، لأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تبطش، هي جماد حجارة صم. وهم عن دعائهم غافلون. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، هذا عام، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، كمن يدعو ميتا، كمن يدعو ميتا من دون الله تعالى أو مع الله، يدعو ميت، يدعو ميتا أن يجيب، كما نرى من بعض الناس. فهل هذه الأموات تستجيب له؟ هل هذه الأموات تجيبه إلى ما يريد؟ هل هذه الأموات تملك له نفعا أو ضرا فضلا عن أن تملكه لنفسها؟ هذا ميت سبحان الله، هذا ميت مهما كان هذا الإنسان، مهما كان صلاح ومهما كان علمه، عندما يموت ماذا نفعل به؟ نغسله ونكفنه ونذهب به ونقبره. إذا كنت تملك شيئا إذا غسل نفسك واذهب بنفسك وادفن نفسك، أنت ميت سبحان الله، خرجت منك الروح. إن كان صالحا نحبه لصلاحه، ندعو له، نترحم عليه، نرجو لمحسنهم ونستغفر لمسيئهم، لا نخلط بين الحقوق، هناك حق الله سبحانه وهناك حق الرسول صلى الله عليه وسلم، وهناك حق المؤمنين الصالحين، حق الله سبحانه وتعالى عبادته وحده لا شريك له، حق الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر، وعبادة الله بما شرع، والانتهاء عما عنه نهى وزجر صلى الله عليه وسلم، وحق المؤمنين الصالحين محبتهم، ولاتهم محبتهم ونصرتهم في الحق والدفاع عنهم ونحو ذلك. لكن نخلط بين الحقوق، نصرف عبادة لعبد، هذا شرك. ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الرسول صلى الله عليه وسلم حمى حمى التوحيد، لما قال له رجل أنت سيدنا قال السيد هو الله، ولما قال أبو بكر لرجل هيا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، قال إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث بالله وحده. وهذا كل مع أن هذا جائز، الاستغاثة بالحي الحاضر القادر جائز، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يحمي حمى التوحيد ويسد ذرائع الشرك صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم هو في مرض موته وقد ذكرت له كنيسة بأرض الحبشة فيها تصاوير، قال أولئك إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. وقال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة وابن عباس رضي الله عنهم يحذر ما صنعوا، أن يحذر صلى الله عليه وسلم أمته أن يفعلوا بقبره كما فعل اليهود والنصارى بقبور صالحيهم فعبدوهم من دون الله تعالى. ولما مات صلى الله عليه وسلم اختلفوا أين يدفنوه، فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي يموت قط إلا ودفن حيث يموت، إلا ودفن حيث يموت. ومات الرسول صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنه، فعندئذ حفروا مكان سريره صلى الله عليه وسلم ودفنوه فيه. وكانت حجر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم بينها وبين باب المسجد طريق ضيق، بحيث إذا خرج صلى الله عليه وسلم من باب المسجد دخل بيته، وإذا خرج من بيته دخل المسجد، طريق ضيق جدا بين المسجد وبين حجر زوجاته. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدفن في مسجده صلى الله عليه وسلم، إنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنه. واستمر الأمر على ذلك والناس يزيدون، فكانوا إذا احتاجوا إلى سعى للمسجد ابتعدوا عن هذا الجانب الذي فيه حجر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يدخلوه المسجد. فلما جاء عهد الوليد بن عبد الملك وكانت نهمته في البناء والتشييد والناس على دين ملوكهم. أمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله وكان أميره على المدينة أن يهدم المسجد وأن يبنيه بالقص والشيد. المسجد إلى وقت عمر بن عبد العزيز كان كما هو، مفروش بالحصباء وأعمدته وسقفه من جذوع النخل. فهدم المسجد وأمره أن يهدم حجر زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يدخلها في المسجد، ففعل. ما وجد أحد من الصحابة ممن أدرك ذلك والتابعين إلا وهو يبكي. ولكن ماذا يفعلون رضي الله عنهم؟ البكاء لا يفيد شيئا ولا يبدي شيئا، الأمر واقع والبلاء واقع. فماذا يفعلون رضي الله عنه؟ جاءوا عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ورفعوا البناء إلى السقف وجعلوا البناء مثلثا على هيئة مثلث، بحيث يستحيل أن يؤخذ قبره صلى الله عليه وسلم قبلة. واستجاب الله دعوة رسوله صلى الله عليه وسلم إذ دعا ربه: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فاستجاب الله دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يستطيع أحد أن يتخذ قبر صلى الله عليه وسلم قبلة لهذا البناء المثلثي الذي بنوه. فعندئذ أدخل في المسجد، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم له فضيلة ليست لغيره، إذ قال صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه. إذن الذي ننبه عليه هو قوله عز وجل: ومن أضل، رحمكم الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. سبحان الله، هذا ميت، روحه ممسوكة، إما منعم وإما معذب، لا يملك للحي شيئا فضلا عن أن يملك لنفسه شيئا، بل أنت تنفعه بدعاء، أليس كذلك؟ الدعاء ينفع الميت بالإجماع، وكذا الصدقة تنفع الميت بالإجماع. والعبد يرفع الدرجة في الجنة فيقال: أن لهذه يا رب، يقال باستغفار ولدك لك. إذن فهذا نفع من الحي لمن؟ للميت. هؤلاء أموات وهؤلاء عباد الله سبحانه وتعالى، فكيف يدعون من دون الله أو تصرف لهم عبادة أو تصرف لهم عبادة من دون الله أو مع الله؟ ثم قد يقول قائل: هذا من التوسل، هذا من التوسل، كما توسل الصحابة بالعباس رضي الله عنهم. توسل الصحابة بالعباس كان توسلا بدعائه. لذلك لما صلى عمر صلاة الاستسقاء وقدم العباس يصلي بالناس، قال: اللهم إنا كنا إذا استسقينا برسولك، أي بدعائك، أي بدعائه، وإنا نستسقي بعم نبينا فاسقنا، وإنا نستسقي بعم نبينا فاسقنا، يعني بدعائه، بدعاء العباس فاسقنا. فهذا هو التوسل المشروع، هذا هو التوسل المشروع. وأما نفع الإنسان أخاه يوم القيامة الذي هو الشفاعة، فلا يكون إلا من بعد إذن الله ولمن يرضاه الله. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أما أن أحدا يشفع لأحد هكذا، لابد من هذين الشرطين: رضا الله عن الشافع وعن المشفوع فيه، ومن بعد إذن الله سبحانه وتعالى عز وجل. ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا بعبادتهم كافرين يتبرؤون منهم، كما يقول عز وجل: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، أي في الدنيا. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال الله عز وجل عن قول الخليل إبراهيم عليه السلام: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يكفر بعضكم ببعض، ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ويقول الله عز وجل في أواخر آيات سورة الأعراف، في أواخر آيات سورة الأعراف، هذه الآيات تقرأ بالقلوب، تقرأ بالقلوب وتنقش في القلوب حتى تكون القلوب موحدة متعلقة مؤلهة لرب العالمين سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. سبحان الله، أول شيء أنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. يعني إن أرادهم، أي أراد هذه الأصنام، أرادها أحد بسوء، ما استطاعت أن تنصر نفسها كما فعل إبراهيم عليه السلام بالآلهة عندما جعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعلها كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. سبحان الله، هو فعل ذلك ليرجعوا إلى أنفسهم ويستخدموا عقولهم. سبحان الله، بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، أعوذ بالله، لقد علمت هؤلاء ما ينطقون. سبحان الله، أما لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فقال إبراهيم عليه السلام: ماذا؟ أفل لكم ولما تعبدون. وسبهم وسب آلهتهم. أين عقولهم؟ أين عقولهم هؤلاء الذين يعبدون أصناما صماء، جماد لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها شيئا فضلا عن غيرها؟ فقال سبحانه: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم. يعني لو قلتم لهم هذا سبيل الرشاد وهذا سبيل السداد ما اتبعوكم. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. لأنها صماء. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. سبحان الله، عباد أمثالكم، بشر، بشر، إنسان مثلك، هذا الذي تدعوه من دون الله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. لن يفعل. ثم يقول سبحانه: ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ يعني يمدونها، يأخذون بها الشيء، يردونه. أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قلوا ادعوا شركاءكم ثم كيدون إن كنت ثم كيدون فلا تنظرون، أي لا تتأخرون. ثم يقول الله آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقول: إن وليي الله، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن وليي الله، وليي هو الله الذي أحبه وأتولاه وأعبده وأدعوه ويتعلق به قلبي في جميع أقوالي وأفعالي، هو الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. من تولى الله تولاه الله، من أحب الله عز وجل أحبه الله، من اتبع ربه عز وجل هداه الله سبحانه وتعالى، وكان في نور وعلى نور ويمشي في نور، وكان في هدى وعلى صراط مستقيم، لأن الله عز وجل على صراط مستقيم سبحانه وتعالى. فالقلب المؤمن قلب موحد، قلب ينجذب قلبه لله جملة، لا الحجر ولا شجر ولا تميمة ولا خرزة ولا أي شيء، وإنما ينجذب قلبه لرب العالمين، يؤله ربه محبة وتعظيما وانقيادا وخضوعا. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.